اللهم اجعلنا منهم يا رب. ايها الاخوة الاحباب، ايات بينات من سورة آل عمران نزلت في اعقاب الغزوة الثانية، غزوة احد، التي كان فيها للمسلمين انتصار في اولها، ثم عقب هذا الانتصار او جاء عقب الانتصار للغزوة نسيان لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كانت الدائرة على المسلمين، وكان هذا درس انتصار، ثم يعقب الانتصار جروح وقروح وآلام ومتاعب، حتى لم يسلم من هذه الجروح والقروح، لم يسلم من هذا كله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. شوف عظمة القرآن الكريم كده لما نقف عندها، وتلك الأيام نداولها، من اللي بيداولها؟ الله بالعظمة كده، دون العظمة. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. احنا الآن في انتظار محق الله عز وجل للكافرين، يمحق الكافرين. وبعدين بيعطينا كده سؤال، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، عايزين الجنة بشيء رخيص؟ لا، لابد من ان يكون للجنة ثمن غال. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، الصابرين في مواجهة الأعداء، الصابرين في تحمل الابتلاء، الصابرين، يعلم الله الصابرين في مواجهة الاختبارات والامتحانات، نصر ثم شيء من الهزيمة ثم هناك درس. الموت حق على صاحب الدعوة الذي جاء ليبلغ الدعوة وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والقتل ايضا قد يصيبه، يموت الداعي والعالم كله يفنى، لكن الله وعقيدة التوحيد تبقى رافعة رأسها، لأن الله هو رب هذا الكون وهو مدبر شأنه وهو راعي أمره. مالكم؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ يريد الله عز وجل أن يرى منا جهادا في مواجهة الأعداء، وجلادا لمقاتلة هؤلاء الكفار والبلهاء والسفهاء والجهلاء. فين؟ لابد تحصل. أرأيتم عندما ظهرت قوة الإسلام في هذه البقعة المهملة من العالم، والتي تآمرت عليها الأمم كلها، عندما ظهرت قوة لا إله إلا الله، وعندما صبع المجاهدون في سبيل الله بالتكبيرات الله أكبر الله أكبر، وعندما وجدوا هزائم تتوالى لهؤلاء الذين كانت عندهم أسلحة كثيرة العدد وكثيرة القوة، فلما واجهوا المسلمين بعقيدة لا إله إلا الله انهزموا، وعندها فزع العالم كله عملوا مؤتمر مصغر، كيف تساند دولة، كيف تخرج من هذا الإطار وتساند المسلمين المستضعفين في البوسنة والهرسك. ثلاث دول أسماءهم لامعة ومعروفة، ونقف لمجاندة هؤلاء المسلمين وللقضاء عليهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وستجدون آيات الله عز وجل تتوالى لنصرة دينه ولنصرة أوليائه ولنصرة أتباعه. اسمعوا، إن كانت عندهم أسلحة وعتاد ومؤتمرات وجموع، فالله سبحانه وتعالى أقوى من كل هذه المؤتمرات ومن كل هذه الجموع. إن القوة لله جميعا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، القوة لله سبحانه وتعالى. هذا أمر القرآن بيقول لنا عيشوا بقى مع القرآن، ده واقع اللي احنا بنعيشه وبنربطه لكم بالقرآن الكريم. انتصر المسلمون في أول الغزوة، وكانت الدائرة عليهم بسبب نسيانهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتركوا أماكنكم حتى ولو تخطفتكم الطير، فلما شغلوا بالغنائم ونزلوا وتركوا أماكنهم انتهز الأعداء الفرصة ووقفوا الموقف الراقي الذي كان يقف المسلمون، وأعملوا في المسلمين السهام والرماح والسيوف، فحدث الفزع وفر بعض المسلمين ونزلوا من على الجبل منحدرين. والقرآن بيصور هذا، وأشيع إن الرسول صلى الله عليه وسلم مات في غزوة أحد، فينزل القرآن الكريم. نزل بعض المسلمين، بعض المهاجرين مر على أحد الأنصار وهو يتشحط في دمه، دم بتاعه يسيل، فقال له: يا فلان، هل نمي إلى علمك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال له: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل فإن الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرت أوضاعنا وأخلاقنا وقيمنا وأنظمتنا ما زالت باقية، ألا فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بيموت. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن دين الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال موجودا. والمسلمون المستضعفون الآن في كل مكان يقومون وراء هذه الدعوة، ألا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقولوا لي بالله عليكم ما سبب هذا التكالب على المسلمين. في كل مكان تآمر، ويذهب الباقعة الذي وضع يده ربين في يد المسلمين ليقول إننا نريد سلاما، ويذهب هناك ويعلن أنه لن يعطي الأقصى لأحد، لن يعطي القدس لأحد من المسلمين. القدس دي عاصمة لإسرائيل طوال الأبد. ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن تكون القدس فأول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، أن تكون أرضا إسلامية بعون الله وتوفيقه. إسلام يا أخوانا، إسلام. أنت قلت خلاص نسيبها المفاوضات، لكن في وقت ما يتمكن، وكما قلت لكم سابقا، السلام الذي يتطلع إليه العالم لن يكون على موائد كفار، ولن يكون على موائد فجار، ولن يكون على موائد أشرار، وإنما سيكون السلام المنشود للعالم من خلال كتاب الله وتحت راية القرآن وتحت راية لا إله إلا الله. ده السلام اللي بينشد العالم، ولن يكون سلام إلا تحت هذه الراية. أيها الإخوة الأحباب، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وتصوير القرآن انقلبتم دي كأن احنا كده ايه وعاء فيه نعمة وانقلب الوعاء انقلب اصبح منكوس فلا يحمل شيئا فيه ابدا. افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. ان البشر الى فناء لكن العقيدة عقيدة لا اله الا اله الا الله الى بقاء. البشر جميعا الى فناء. اليس القرآن الكريم هو الذي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم انك ميت وانهم ميتون. كل ميت. ان البشر الى فناء والعقيدة عقيدة لا اله الا الله هي البقية. فليتآمر المتآمرون وليعمل العاملون وليتحولوا بكل جموعهم وبكل قبضهم وقضيضهم للقضاء على الاسلام. ولا اقول للقضاء على مجموعة من الناس وانما الحقد كله موجه للاسلام. ولو عرف المسلمون هذا المعنى ولو وعى المسلمون هذه الحقيقة لعرفوا انهم انما يحملون دينا هو ارقى لهم من كل هذه الدنيا وما عليها. افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللي ينقلب على عقبيه واللي يظن ان العالم بيعمل للسلام والمسلمين هم اللي بيحركوا الشر او الضر بالعالم اللي بيظن هذا الظن ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وانما سيضر نفسه هو. اسمعوا القرآن الكريم عندما يتحدث ويقول للمسلمين ويقول الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. والله يا أخوانا عندما يسمع بعض الكفار في بلاد المسلمين اللي عايشين على خيرات المسلمين واللي عايشين على ثروات المسلمين عندما يسمعون الأذان الله أكبر يقولون بلهجتهم التي يعرفها أهل البلاد يضحكون وقتها ويسخرون من الأذان ومن النداء. واسمعوا القرآن ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. بيسخرهم. اسمعهم ان اجل الله لآت ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين. اقول للذين يوالون اعداء الله لا تظنوا ان ولاءكم هذا فيه خير لكم ولا فيه نفع لبلادكم ولدياركم ولكن النفع كل النفع ان يعيش المؤمن وليا لله ووليا لاولياء الله. ارأيتم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والاسوة للمسلمين جميعا حين يقول في القرآن الكريم ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الرسول يقول كده. الرسول ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اسمعوا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. ما فيش مودة بين مؤمن وبين محاد ومعاند ومحارب لله ولرسوله. ام حسبتم ويجي القرآن الكريم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله. خايفين من الموت. والله الموت هيجي واللي بيموتوا تحت النيران سيموتون شهداء والذين يموتون وهم يتمنون أن يكونوا مع هؤلاء. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من الذين يموتون ميتة جاهلية، وألا يجعلنا من الذين يموتون على شعبة من النفاق، وأن يحشرنا مع الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يوم العدل يوم القيامة إن شاء الله. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. نون العظمة اللي حيجزي الشاكرين من ربنا، وسنجزي الشاكرين. ويجي دور بقى ايه؟ دور الجماعة المستضعفين الغلابة الذين يعيشون لدينهم ويعيشون لعقيدتهم ويعيشون لإيمانهم بالله عز وجل، دورهم بيقول ايه؟ وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي، كأي يعني كثير من الأنبياء، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ربيون يعني منسوبون إلى الرب، يطيعون ربهم، يلتزمون بشرعه، يأتمرون بأمره، يخوضون كل معمعة تحت أمر الله وتحت راية الله عز وجل. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، اللي بيحصل لهم ايه؟ يحصل لهم جروح وقروح وبلادهم تتهدم، والقنابل والدبابات والأسلحة الثقيلة اللي قالوا ما يستعملهاش الصرب تطلع في أي وقت غصب عن الأمم كلها، والمسلمين محظور عليهم أن يكون عندهم شيء، كل هذا. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا. اللهم أنجز وعدك للمستضعفين في البوسنة والهرسك يا رب، اللهم حقق لهم نصرك، اللهم أظهر آيتك في هؤلاء المتآمرين علينا في كل مكان. اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. اللهم أنزل بأسك الذي لا يرد على أعداء الإسلام يا رب العالمين. اسمعوا كده، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ما لا يمكن أبدا يحصل ضعف لمسلم ولا استكانة يرضى بالذل، لا، وما استكانوا، والله يحب الصابرين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وبعدين وما كان قولهم، ما هم مش بقى بيقولوا ان احنا ما فيش تهريج، احنا هنعمل وهنرمي في البحر وهنسوي ونعمل، لا مش حاجة من دي خالص، واحنا يوم ما نتمكن منهم هنحطهم تحت اقدامنا، لا ما فيش حاجات من دي. وانما قولهم ايه؟ قول راقي جدا، وقول واصل الى الله سبحانه وتعالى، ولما يكون القول واصل الى الله يأتي النصر. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يا رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا ولكم هذه الأمان العالية والآمال العريضة، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، العالم كله إلى ثناء، وعقيدة التوحيد ورب العقيدة إلى بقاء، كل حيبقى، الله هو الباقي وحده، أما العالم كله إلى ثناء. وعندما يأتي قدر الله عز وجل بهؤلاء الذين يعملون أسلحتهم بل ويجمعون جموعهم ويجمعون قبضهم وقضيضهم لضرب المسلمين المستضعفين، عندما يأتي هذا ويلجأ المسلمون إلى الله: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، سيأتي نصر الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، لئن قعدنا وهؤلاء يعملون فليس لنا إلا أن نلهج بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم انصر إخواننا المستضعفين في البوسنة والهرسك، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين والأقصى، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كشمير، اللهم انصر إخواننا المستضعفين المستذلين في كل مكان. اللهم أعد إلينا وعينا، وأعد إلينا ديننا، وأعد إلينا صلاحنا، واجعلنا جنودا عاملين لرفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم انزل على الظلمة والفجرة والكفار في كل مكان، انزل عليهم بأسك. اللهم نجنا ونجي المؤمنين من كيدهم ومكرهم يا رب العالمين. اللهم اعز جندك وانصر عبادك، اللهم اعز جندك وانصر عبادك، اللهم اعز جندك وانصر عبادك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.